أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك رحمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، ولا زلنا في تفسير سوره الحديد، وتحدثنا امس في قول الله سبحانه وتعالى وجنه عرضها كعرض السماء والارض. قال يريد الإمام المرتضى عليه السلام أن هذه الآية تدل على اتساع الجنة أولا، وثانيا تدل على أن السماء سيزداد اتساعها في الآخرة، لأن الله قد أخبر عن الجنة بأنها كعرض سماء الدنيا وأرضها، فلا بد أن تتسع السماء في الآخرة لتكون شاملة للجنة، وكذلك الأرض ستمد أيضا. ولكن من المعلوم أيضا أن النار أيضا لا بد من مكان لها وأن السماء ستكون شاملة لها. فالظاهر أن المراد به ما ذكرناه من أنه كناية عن اتساع الجنة بما يعقله المخاطبون ويشاهدونه. وأما الاستدلال بقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا بأن السماء على قدر الأرض ولهذا صارت سقفا لها، وأن السقف لا بد أن يكون على مقدار ما هو سقف له فقط، ففيه نظر، وليس ثم ما يمنع أن تكون السماء سقفا للأرض ولغيرها كما هو معلوم المشاهد، والله أعلم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، قال ومعنى قوله أعدت، صح؟ نعم. ومعنى قوله أعدت أي هيئت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك أي الموعود من المغفرة والجنة فضل الله يؤتيه من يشاء وهم المؤمنون. ثم قال تعالى والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، وفضل الله الجنة التي وصفها في وفضل الله الجنة التي وصفها في هذه الآية، والمراد منه التنبيه على عظم جلال الجنة، وذلك لأن ذا الفضل العظيم إذا أعطى مدح به نفسه وأثنى بسببه على نفسه فإنه لا بد أن يكون ذلك العطاء عظيما. قرينا إيش؟ نعم. ثم علل وبين وجه من قوله ثم علل ذلك وبين وجه الحكمة فيه، فقال لكي لا تأسوا بقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما أي تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم من خيرها، لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة لم يشتد حزنه عند فقده لأنه وطن نفسه على ذلك، وكذا من علم أن بعض الخير واصل إليه لا يفوت بحال لم يعظم فرحه عند نيله، ولا ينبغي الفرح إلا عند توفيق الله لطاعته وعصمته من معصيته. إذن لكي لا تفرحوا بما آتاكم، لأنكم ثقوا وتأكدوا ما كان قدوا لكم سيأتيكم، فليس من فرح بالدنيا إذا أتت، لأن قلته يعني الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وإنه لقيتم أنه تعلمون عظيم، فهذا شيء سيأتيك فبدل من الفرحة الخارجة قل اللهم لك الحمد لك الشكر اشكر الله، وكذلك على ما فاتكم إذا الإنسان معه شيء وفاته شيء خسر أو موت أو كذا أو كذا، فليعلم أن المسألة مسألة فانية مسألة مؤقتة تنتهي أصلا، حتى لو بقت له أو لغيره في النهاية هي منتهية. والمراد النهي عن الحزن المخرج صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله، والنهي يعني البعض إذا قد أصيب مصيبة والعياذ بالله في مال أو في ولد أو في شيء أو يعني قلب الدنيا نياح وصياح وخرج عن كل ما يعد به مؤمن، فهذا النهي عن مثل هذا ناهي يحزن الإنسان سهل قد ذاك، لكن أما أنه يخرج إلى حزن شديد والعياذ بالله وصياح هذا. والنهي عن الفرح المطغي الملهي عن الشكر، كذلك إذا الإنسان الله رزقه بخير رزقه بمال رزقه بشيء فيفرح، لكن يفرح بنعمة الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، بهذا الأسلوب، وليس كما يفعل البعض الآن. إذا جاءت له أي شيء قام يسوي حفل، وقام يسوي الشعر والمدري إيش، هذا من والعياذ بالله من البطر ومن الخروج ومن التمادي ومن التطاول، وهذا ما نعيشه اليوم في أكثر الحفلات اللي ما بالله لأجل التظاهر والزينة، وأنه قد رزق شيء ولا جاله شيء ولا. فأما ما لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالى والاعتدال بها، فلا بأس بذلك، وقل من يملك نفسه عند ذلك عن ذلك. سهل، ما هو محرم الفرح؟ البعض يعتقد أن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين بالمعصية، الفرحين بالتكبر وبالتطاول. أما اللي يفرح بنعمة الله، يعني إنسان جاله مثلا ذرية صالحة، جاله مال، جاله مكان، جاله زوجة صالحة، جاله أي شيء من الشيء، يفرح به سهل. لكن الفرح اللي في حدود شكر الله سبحانه وتعالى والامتثال لله سبحانه وتعالى، له ليس بالفرح الخارج عن معنى الشكر والنعمة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي معنى هذه الآية يقول أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، الزهد كله بين كلمتين من القرآن. قال الله سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد عز وجل أنه نزل هذه المصائب التي ذكرها لئلا يفرط العباد في السرور والفرح بنعيم الدنيا، وليزهدوا في ذلك عند ذكرهم المصائب والفناء، ولئلا يأسوا ولا يحزنوا على ما فاتهم من حطام هذه الدنيا. ولم يرد الله النهي عن ولا يحزنوا على ما فاتهم من حطام هذه الدنيا، ولم يرد الله النهي عن فرح المسلمين برزقه، وإنما ذكر الله زهدهم بالمصائب لعلمه أنهم يحتاجون إلى الزهد عند الموت وذكره. إذن المسألة أن الله سبحانه وتعالى يريد أنه نزل هذه المصائب لئلا يفرط العباد في السرور، ما معهم إلا الفرح والسرور وكذا وكذا، لولا هناك مصائب ومنغصات ويأتي على الإنسان في كل وقت، هذا يموت له ابن، وهذا يموت له أخ، وهذا يموت له زوج، وهذا يموت له كذا، وهذا يخسر، وهذا يفلس، وهذا يصير له مشكلة، وهذا حادث، وهذا يعني حتى الإنسان يعود نوعا ما. ولا لو تركت المجال بالله فرح على طول. لذلك إن من عبادي في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح إلا المرض ولو يعني عافيته لفجر. فلا بد من وجود هذا وهذا حتى يكون هناك نوع من التوازن والعودة والتذكير والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال زيد بن علي عليه السلام في تفسيره لهذه الآية: ليس من أحد إلا ويحزن ويفرح، ولكن من أصابه خير فليجعله شكرا، ومن أصابته مصيبة فليجعلها صبرا. من جاله خير فليحمد الله وليشكر الله، ومن أصيب والعياذ بالله من مصيبة فليصبر، فهي أجر وتعود إلى أنها أصبحت كأنها شكر لله سبحانه وتعالى عندما يصبر. ولذلك قال: لمن رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني أصلا ما عاد مسوي شيء، سخطك أو زعلك ما عاد مسوي شيء، قد الأفضل لك أنك ترضى، لأن قد هو إجباري، شئت أم أبيت، فالأفضل أنك تأخذها بالصبر حتى يجي لك أجر فيها. نعم. وفي البرهان على ما فاتكم، يعني من العافية والدنيا التي لم تقدر لكم لاقتضاء مصلحتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم من العوافي والنعم التي لا توجب الفرح بها لفنائها وقلة بقائها، والله لا يحب أي يبغض كل مختال معجب متكبر فخور على الناس، لأن من فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه افتخر على الناس. وقولها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، والله لا يحب كل مختال فخور، أي هذا المختال المتغطرس المتكبر الفخور يتفاخر على الناس ما أعطاه الله، يعني ما هي حقك أصلا، كلها أموال الله ونعم الله سبحانه وتعالى. وقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل من كل مختال فخور، كأنه قال لا يحب المختال ولا يحب الذين يبخلون، يريد الذين يفرحون الفرح المطغي إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبه وعزته عندهم يبخلون به، ولا يكفيهم أنهم يبخلون به بل يأمرون الناس بالبخل به، وكل ذلك نتيجة فرحهم به وبطرهم عند إصابته. قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في اليهود، بخلوا بما في التوراة بما في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمروا الناس بكتمانه، وهي عامة في كل من كان عنده حق لله عز وجل فبخل به. قيل: وعلى هذا القول الذين يبخلون كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله، وهو مبتدأ وخبره محذوف دل عليه قوله: ومن يتولى، أن يعرض عن أوامر الله ونواهيه، ولم ينتهي عن الأسى على الفائت والفرح بالآتي، فإن الله هو الغني عنه وعن أمثاله الحميد، أي المستوجب للحمد وإن لم يحمد. قرأ نافع وابن عامر: فإن الله الغني الحميد، وحذفوا لفظة هو، وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون: هو الغني الحميد، معناه أن الله غني فلا يعود عليه ضرر ببخل ذلك البخيل. ثم أخبر سبحانه عن إرسال الرسل إلى خلقه، فقال: لقد أرسلنا رسلنا، أي الملائكة، إلى الأنبياء بالبينات الحجج المعجزات، وأنزلنا معهم الكتاب الوحي، والميزان يريد الكتاب والعدل، فالميزان هو العدل ليقوموا به، ذكره زيد بن علي عليه السلام في تفسيره. أمعنى أن نزل الميزان، أن الميزان الحديث أن نزلت الملائكة، أو لا، الميزان بمعنى العدل. فحتى الآن في المحاكم وفي كذا نرى هم يحطوا نعم شعارهم الميزان، أي العدالة، لأن هذا من المجاز اللي موجود في القرآن. يعني لو أخذ القرآن على ظاهرة في كل شيء، مثل ما أهل الصفات اللي يثبتون صفات الله يقولون لا يجوز أن نحملها على المجاز، هذا من الإشكاليات عليهم. وأنزل الميزان، الميزان إذا كان على ما أنت تقوله فهو الميزان الحديد نزل، هذا مستحيل، فالمعنى العدل، إيه مجاز هنا تأويل. قال حسين بن القاسم عليه السلام: ولكنه ضرب الميزان مثلا لما أن كان الميزان مستقيما معتدلا ليقوم الناس بالقسط، يريد ليعملوا بالعدل والإحسان، وليقوموا بما افترض عليهم من الأديان وافترض عليهم من الأديان، ويهربوا إليه بطاعته من النيران. شيخ محمد هات موية تصحى. وقيل الميزان الذي يوزن به، وقيل المراد إنزال الوحي الذي هو أمر باستعماله، والقسط والإقساط هو الإنصاف والعادل المقسط. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين والقاسط الجائر. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن قد يأتي عندنا القسط، القسط أي العدل، والقسط القاسطون الجائرون الخارجون عن نعم. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد، وهذا أيضا مسألة مجال إنزال. نعم. ينزل مع المطر. نعم. البعض قال إنها الأصل الحديد هو يتكون من الشمس ويخرج من الشمس كما ينزل مع شعاع الشمس وكذا وكذا، وأنزلنا الحديد. فله تفاسير كثيرة، ولكن يبقى أن المسألة ما هي مسألة إنزال الحديد الذي نعرفه إحنا من السماء، ولكن قد ينزل في ذرات أو في التركيبة التي ينزل بها إلى الأرض ويتجمع في أماكن في الأرض ويأتي عليه قول الله سبحانه وتعالى. تريد خلقناه وأظهرناه، ولا فرق بين أنزلنا وفعلنا، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام ومثله عن الحسن، وقيل نزل به آدم من الجنة، قيل نزل ومعه 5 أشياء من حديد السندان أي السفلة والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة. بعض المفسرين يجيب شيء يمين ويقال عبدا ما جلاب عبدا لا قد هو نازل من جنة يابانية هذه ما هي جنة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أنزل 4 بركات من السماء إلى الأرض، الحديد والنار والماء والملح. فيه بأس شديد قال في البرهان، يعني أن بسلاحه وآلته تكون الحرب التي هي بأس شديد، والبأس العذاب، جعل القتال به كالعذاب الشديد للمقاتل به، لأن أكثر ما يقع القتل بالحديد. قال لفظ البرهان قول عز وجل وأنزلنا الحديد في بأس شديد، يعني أظهرناه وأنزلناه. والثاني أن يكون محمولا على أن الماء منزل من السماء فينعقد في الأرض جوهر فيصير بالسبك حديدا، فيه بأس شديد، يعني أن بسلاحه وآلته تكون الحرب التي هي بأس شديد. وأن العلم اليوم في مثل هذه الأمور أكثر دقة مما كان عليه الأولون. العلماء اليوم اللي سبروا الأغوار وعرفوا الأشياء هذه أكثر معرفة في مسألة مثل أنزلنا الحديد وإيش معنى الحديد وأين يوجد الحديد والأفلاك والشمس والقمر، هذه الأشياء اللي اتضحت الآن، فعلماء اليوم أكثر معرفة من علماء الأمس في هذه الأشياء. فيه بأس شديد ومنافع للناس، له الحديد في مصالحهم ومعاشهم، وما يدفع عنهم دروع الحديد من الأذى، فما من صناعة إلا والحديد آلة فيها كآلة الحائك. واشتراك يا مولانا الله يحفظك، اليوم قد بقى بلاستيك ما عاد فيها حديد ولا شيء، أصبحت الدنيا ما عاد يدخل في شيء. يعني قد يأتي في الأيام القادمة حتى البلاستيك يمكن يأتي في كل شيء. رأيت في دراسة يقول لهم يريد أن يصنعوا من خيوط العنكبوت أشد أنواع الحبال قوة، أن الله سبحانه وتعالى قال أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فهم وجدوا في نفس يعني التركيبة لها حاجة ما أدري إيش قوتها، بحيث أنها يعني لو تم صناعة منها وتهيئتها وتوليدها يعني وتجميعها يكون من أقوى أنواع الله. سبحان الله، يعني العلم متطور، العلم كل يوم إحنا نرى شيء جديد. قال الرازي وأكثر مصالح العالم لا تتم إلا بالحديد، ويظهر أن الذهب لا يقوم مقام الحديد في شيء من هذه المصالح، فلو لم يوجد الذهب في الدنيا ما كان يختل شيء من مصالح الدنيا، ولو لم يوجد الحديد لاختل جميع مصالح الدنيا. طبعا قلنا هذا على اعتبار وقته هو، نقول له اليوم لا، صح ان الحديد عنصر اساسي وركيزه اساسيه لكن يختلف الوضع الان. الذهب هو عمله وقد نجد البديل، وكذلك الحديد قد نجد البديل. اليوم كنا نضرب مثال بسيط نقول ان احنا نحتاجه في المنع في بناء البيوت الان، يستطيع أن يبني بدون أحد. لا بقى فيه الآن الجديد، الصناعات الجديدة بالبلاستيك وضد الحريق وضد البرد وضد كل شيء، بلاستيك معينة وخفيفة وعازلة لكل شيء، ولا فيها حديد. يعني صح أن الحديد نحتاجه في صناعات كثيرة، لكن لو عدم اليوم يعني البدائل الموجودة، لأن العلم متوسع. الذهب كذلك إذا عدم هناك يعني اللي يسموها أشياء للتبادل التجاري، سواء كان من أول يتبادلوا بالحب هذا يعطي حب وذا يأخذ حب، ولا مثلا بالغنم ولا بالبقر أي شيء، يعني ممكن يكون سلعة، كل شيء ممكن يكون قيمة مو سلعة، كل الأشياء ممكن تكون قيم للسلع. وكذلك لكن ليس على نفس نص الإمام الرازي، قالوا أكثر مصالح العالم لا تتم إلا بالحديد، ويظهر أن الذهب لا يقوم مقام الحديد في شيء من هذه المصانع. طيب عندك الألمنيوم الآن كيف مقام الحديد في أكثر الأشياء؟ عماير على ما هي ومصانع على ما هي ألمنيوم. مع ذلك ما أحد ينكر أن الحديد عنصر رئيسي وأساسي. نعم، ولو لم يوجد الحديد لاختل جميع مصالح الدنيا. ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله سهل الوجدان كثير الوجود، والذهب لما قلت الحاجة إليه جعله عزيز الوجود. والله يجي تشوف اليوم كم الطن به، كم الواحد يقعد ماسك إسرائيلين يحصل له طن الحديد ولا أساس يعمر. وعند هذا يظهر أثر جود الله ورحمته على عبيده، فإنما كانت حاجتهم إليه أكثر، فإنما كان يعني فكلما كانت حاجتهم إليه أكثر جعل وجدانه أسهل. ولهذا قال بعض الحكماء إن أعظم الأمور حاجة إليها هو الهوى، فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب لحظة لمات الإنسان في الحال. فلا جرم جعله الله أسهل الأشياء وجدانا، وهي أسباب التنفس وآلاته، حتى أن الإنسان يتنفس دائما بمقتضى طبعه من غير حاجة فيه إلى تكلف عمل. وبعد الهواء الماء، إلا أنه لما كانت الحاجة إلى الماء أقل من الحاجة إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشد قليلا من تحصيل الهواء. وبعد الماء الطعام، ولما كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء جعل تحصيل الطعام أشد من تحصيل الماء. ثم تتفاوت الأطعمة في درجات الحاجة والعزة، فكلما كانت الحاجة إليه أشد كان وجدانه أسهل، وكلما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل. وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى ونعمه على عباده. لو كان الهواء بفلوس كان تخيل ان النوم بفلوس، كم كان احتاج الاخذ فلوس؟ كم كان احتاج نحتاج ان ندفع له كل يوم كل يوم ما ادري كم، خاصه اذا راح يصلي. والجواهر لما كانت الحاجة إليها قليلة جدا لا جرم كانت عزيزة جدا، فعلمنا أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانها أسهل. الذهب والأشياء والزمرد وكذا وكذا ما كل الناس يقول، لذلك أنه غالي وقليل وجودا. سبحان من خص الفلز بعزه، والناس مستغنون عن أجناسه، أذل أنفاس الهوى وكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه. ثم قال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله باستعمال السيوف والرماح. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كروبكم مخرجا وفر الهم من فرجا واشرح صدورنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين واستر امورنا يا ارحم الراحمين واشفي امراضنا وامراض المسلمين وعافنا واعف عنا وارزقنا وانت خير الرازقين واغفر لنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وتقبل منا يا ذا الجلال والاكرام واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.